أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقول كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر

كانوا به يستهزئون.

Thank you.